الحاجة إلى التفسير لا شك أنها شديدة ومريحة حتى عند الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا أصحاب اللسان لسان القرآن لغة القرآن يتقنونها سليقة ولا يتكلفون فيها ولا يتعلمونها لغتهم مع ذلك كانوا في حاجة إلى بيان معاني بعض الآيات يحتاج إلى التفسير النبوي الضروري الذي هو من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الوظيفة الثانية بعد البلاغ فصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفهمون القرآن كله وإنما يفهمون بعضه بعض الآيات والبعض الآخر يأخذونه من النبي صلى الله عليه وسلم البيان النبوي كانوا يستكملون ما ينقصهم من فهم القرآن الكريم بوسائل وأسباب من هذه الوسائل السنة النبوية البيان النبوي ومن هذه الأسباب اللغة لغة القبائل إذا كان بعضهم ينتمي أحدهم ينتمي إلى قبيلة معينة فهو يتقن لغة قبيلته ثم اللغة عندنا نحن في أجيال المسلمين أما في حقيقة اللهجات اللهجات المحلية اللهجات العربية القبلية لهجتهم ما يلهجون به يتكلمون به سليقة وفطرة وجبلة وسيلة السنة ووسيلة اللغة لغة القبائل كما وقع لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن ما يكون كلمة معنى كلمة فاطر في الآية إلا بعدما سمع عربيين يتخاصمان ويختلفان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها وقال الآخر أنا ابتدأتها ففهم معنى فاطر السماوات والأرض فكلم العربيان بصيغة الفعل والآية وردت بصيغة الفاعل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني قل الله فاطر السماوات والأرض آية أخرى على كل حال آيات فعلم أن المراد ب فاطر مبدئ مبدئ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده كذلك عمر لم يفهم بعض الكلمات من القرآن على قوة لغته على قوة لغته وعلى حدة ذكائه كلمات وألفاظ لم يفهمها من القرآن فانصرف عنها لأنها في نظره لا تحمل تكليفا ولا تشريعا فقه افعل ولا تفعل إنما هي أخبار ولكنها ليست أخبار الفعل أو الترك وفاكهة وأبا أخبار قال فاكهة عرفناها فما هو الأب وماذا يضر عمراء لا يعرف أبا لا يتعلق بالتكليف ولا بالشريع هكذا عدي بن حاتم رضي الله عنه كذلك لم يفهم معنى المراد بالبياض والسواد في الخيطين من الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بياض النهار وسواد الليل وما المراد الخيط لا الأبيض ولا الأسود ولا الأحمر ولا الأزرق. فالصحابة رضي الله عنهم رغم ما حازوه من فضل ومميزات حازوا فضلا وشرفا، الله خصهم بذلك الفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، جعلهم معاصرين للنبوة، معاصرة النبوة من فضائلهم التي خصهم الله بها أنهم كانوا جيلا معاصرا بدعوة الله ودعوة الإسلام رغم ما حازوه. ما خصهم الله به من فضل ومميزات من معاصرة النبوة والتربية في مدرسة الوحي، تربية النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وبالسنة بالوحي الجلي والخفي، معاصرة النبوة والتربية في مدرسة الوحي، يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على المطلوب وعلى الأحسن، إنك مرء فيك جاهلية، تربية تجيه بعد التعيير وبعد كذا وبعد كذا، ابن السوداء كذا ما تعرفون. معاصرة النبوة التربية في مدرسة الوحي ومعرفتهم لنزول القرآن وأسباب نزوله، عاصروا ذلك وعايشوه، بل منهم ما نزلت فيه آيات من الصحابة، ما نزلت فيهم آيات كأبي بكر رضي الله عنه، ولا يأتل أولو الفضل منكم معرفتهم بأسباب نزول القرآن والزمان ومكانه، رغم ذلك كله رغم تلك الخصائص احتاجوا إلى البيان النبوي احتاجوا في حاجة إلى البيان النبوي في توضيح المعاني الغريبة، الألفاظ الغريبة وتفصيل المجملات، الكلام المجمل قد يفصل بالقرآن وقد يفصل بالسنة، وتمييز الناسخ من المنسوخ، الرسول هو الذي يميز لهم بين الآية السابقة والآية اللاحقة ليأخذوا بمعناها بمعنى الآية اللاحقة ويعملوا بها في الأحكام. إذا كان الصحابة على ذلك، على تلك الحال وعلى ذلك الحال، لأن الحال تذكر وتؤنث الناس، على ذلك الحال وعلى تلك الحال وعلى تلك الحالة، تلك الحال وتلك الحالة وذلك الحال، فلا شك أن الحاجة إلى التفسير بعدهم أكثر إلحاحا، الحاجة إلى التفسير بعد الصحابة أكثر إلحاحا، بعدما طرأ على اللسان العربي ما طرأ عليه من تصحيف ولحن وخطأ بعدما صار لسان العربي يحتاج إلى تقعيد قواعد اللغة. الأولون ما كانوا يحتاجون إلى قواعد، ما سماه الإمام السيوطي الإعراب الصناعي. الإعراب، الإعراب هو الإصطلاح والإظهار. الإعراب الصناعي يعني اللغة القائمة على القواعد، معرفة المنصوبات والمنصوبات المجرورات والمرفوعات والنواسخ الحرفية والاسمية والفعلية. الإعراب الصناعي، فذهب هو وغيره من السيوطي إلى أن الصحابة لا يعرفون الإعراب الصناعي، الكلام الفصيح القائم على القواعد، وإنما يأتون بالقواعد خليقة جبلة فطرة فطرة. فالناس بعد الصحابة على الإعراب الصناعي، سيكون فصيحا وتكون لغته سليمة، لا بد أن يتعلم محل الرفع وعامل الرفع ومحل النصب وعامل النصب، هكذا إعراب صناعي، خاصة بعدما طرأ على اللغة ما طرأ عليها. فاحتاج الناس إلى الإعراب الصناعي، إلى القواعد، إلى تعلم القواعد، تعلم قواعد اللغة حتى يقترب من المعاني المتضمنة في القرآن، لأنه جاء بلغة عربية فصيحة دقيقة. فيتعلم اللغة أولا ليتعامل مع القرآن في فهمه وإدراك مضمونه، لأن الله هو الذي اختار اللغة العربية الفصيحة أسلوبا تعبيريا للكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل اختار اللغة العربية الفصيحة القوية أسلوبا تعبيريا للقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن العربي الذي جعل الإنسان العرب باللغة العربية الفصيحة القوية، هذا القرآن تضمن في أسلوبه العربي الفصيح تضمن كلمات عربية لها دلالات خاصة، لها دلالات خاصة. يدركها عالم اللغة، يدركها عالم اللغة في استعمالات العرب المتقدمين. العالم تعلم اللغة العربية يدرك الدلالات الخاصة في القرآن في أساليب العرب الذي جاء به القرآن، كالمجاز والاستعارة والتشبيه والتمثيل، هذه كلها أساليب عربية قديمة جاء بها العرب. المتأخرون طالبوا بأن يتعلموا وأن يعلموا تلك الأساليب التي جاء بها القرآن، أسلوب المجاز وأسلوب الاستعارة وأسلوب التشبيه، البليغ والعادي، البليغ الذي تحدثه فيه الأداة التشبيه، الجندي والأسد، تشبيهون ضمير، والاستعارة التمثيلية والكنايات، وكل الأساليب البلاغية، المجاز العقلي والمجاز المرفل. تلك الأساليب العربية الفصيحة التي جاء بها أسلوب القرآن هي التي حيرت فصحاء العرب، حيرتهم، وقعوا في حيرة وشك، حيرتهم فعجزوا في أن ينسجوا على منوال القرآن أسلوبا مشابها مضارعا لأسلوب القرآن. ويعتربهم في الاستعارات والمجازات والكنايات والتمثيلات أساليبهم ينطقون بها صليقة وفطرة، لكنه مع ذلك عجزوا في أن ينسجوا على منوال القرآن. طالب التفسير يلزمه أن يتعلم القواعد، قواعد العربية الفصيحة ليتماشى مع تلك الأساليب في إدراك المعاني، ليدرك المعاني. كلمات القرآن العربية تضمنت دلالات خاصة، وتلك الدلالات ليست مطلق الدلالات العربية، لا تدل على المعنى اللغوي العربي عند العرب انتهى الأمر، لا، تحمل الاستعمال العربي ألفاظ القرآن، ودلالات القرآن تحمل الاستعمالات العربية الفصيحة وزيادة، تزيد على أنها تحمل أساليب العرب الفصيحة من مجاز وكناية واستعارة وتمثيل، تزيد على ذلك أنها موجهة، توجه فيها تكليف، تكلف أسلوب عربي فصيح يكلف الناس بتكاليف افعل ولا تفعل، بينما لغة العرب تكلف. معرفة الفصيح والأفصح منها وانتهى الأمر، المعلقات، الشعر المعلقات مداره معرفة أفصح معلقة قصيدة، بينما لغة القرآن ولغة العرب تضمنت زيادة في التكليف والتشريع افعل ولا تفعل. هذه الفائدة، هذه فائدة تعلم اللغة العربية الفصيحة ليتعامل معها المتعلم في جانبها الفصيح وفي جانبها التشريعي التكليفي. القرآن لم ينزل لمعرفة الأسلوب الفصيح وانتهى الأمر، نزل لمعرفة الأسلوب الفصيح وللتعبد بمضامين تلك المعاني، تعبد بمضامين المعاني ومضامين الألفاظ. كلمات القرآن تتضمن إيحاءات، توحي، إشارات، إيحاءات هادية تهدي إلى طريق الحق، هادية إلى الحق، إذا تمعنها الإنسان إذا معنا الإنسان يمكنه أن يستهدي بها بتلك الإيحاءات ما توحي إليه الكلمات القرآنية من معاني فوق الفصاحة وفوق البلاغة. بعد البلاغة وبعد الفصاحة تتضمن وتحتضن إيحاءات هادية، إذا تمعنها الإنسان يمكنه أن يستهدي بها ويصل بحق إلى معرفة مراد الله من الآية. المراد، ما المراد من الآية؟ يوجد البلاغي والفصح فصحة، لا غير كافي، سوى المراد الأساسي، المراد هو التكليف ليصل بحق إلى معرفة مراد الله تعالى من الآية. هذا من جهة، يعني وجه الحاجة، علة الحاجة في من بعض الصحابة قضية اللغة، ما طرأ على اللغة من تغيير ونقص وضعف ودخول الأعاجم في الإسلام، كانوا على لغتهم فدخلوا الإسلام، احتاجوا إلى تعلم اللغة العربية حتى يتماشوا مع معاني القرآن وأحكام القرآن. جهة ثانية، من جهة أخرى، علة الحاجة إلى تفسير القرآن، لأن دلالة القرآن، دلالة الألفاظ، مدح من ألفاظ من دلالات ومعاني، دلالة القرآن عالمية تخاطب الناس جميعا، المؤمن والذي لم يؤمن بعده فهو مخاطب. دلالة القرآن دلالة عالمية وليس دلالة عربية جهلية الحجاز أو من دخلوا في الإسلام أو من هم عرب خلط، لا، خطاب للعرب والعجم على السواء. فهو مبعوث صلى الله عليه وسلم للعرب والعجم، فقل قل طوائف الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قل يا أهل الكتاب تعالوا، عموم الدلالة، عموم دلالة القرآن في التشريع والتكليف الدعوة إلى التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذا الخطاب عام في القرآن لسائر البشرية، دعوتهم إلى الدين الخاتم، إن الدين عند الله الإسلام. فكان دلالة القرآن دلالة عالمية لا تختص بأمة العرب وحدهم، بل تتعداهم، تعدى العرب إلى سائر الأجناس البشرية، طوائف البشرية، أصحاب اللغات المختلفة، لا تختص بأمة العرب دون غيرهم، كما لا تخص لغة القرآن، لا يخص خطاب القرآن لا يخص بزمان معين، وإنما خطاب يتجدد، خطاب يتجدد إلقاؤه في الناس. فدلالة القرآن تتعدى حدود الزمان والمكان، دلالة القرآن دلالة المعاني تتعدى تتجاوز حدود الزمان والمكان لتواكب حياة الإنسان حيثما كان. لتواكب حياة الإنسان حيثما كان ولتتجدد الأفهام، تجدد أفهام قراءات حول القرآن، تأملات حول القرآن، تدبر متنوع حول القرآن، تجدد الأفهام لا يشبع منه العلماء، هذه الترمذي، ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الترديد، لا يصير خلقا قديما بليا لا يلحقه البلا القدم. ولتتشدد الأفهام نتيجة اتساع الثقافة، ثقافة إسلامية، نتيجة اتساع الثقافة واكتشافات العلوم، علوم تظهر بعد عهد الصحابة، كثير من العلوم ظهرت بعد عهد الصحابة، انصبت وانطلقت من القرآن، تعمل في مسار القرآن. واكتشافات العلوم حتى يسري حكم القرآن أينما ومتى وجد الإنسان، هذا الغرض، الغرض من دلالة، من عموم دلالة القرآن أن يسري أن ينتشر ترى فيهم عم وانتشر واستفاض، ترى الأمر ترى فين ترى يسري انتشر وعم واستفاض حتى يسري حكم القرآن أينما ومتى وجد الإنسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته، مقدمة أصول التفسير، وحازت الأمة من بعض الصحابة وحازت الأمة ماسة إلى فهم القرآن وحازت الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين الذي هو حبل الله المتين يا زارياتي ما بالك يا زارياتي الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم اقتبس الألفاظ النبوية من حديث التنويري في الاقتباس الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على أكثر في الترديد ولا تنقضي عجائبه هذا اقتباس من الحديث لذلك قدمه وأخر وحدث وأصغر بل الناس وحاجة العين وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن إذن الغرض الأهم أو العلة المهمة من حاجة من بعض الصحابة إلى التفسير هو التماس طريق الهداية إلى الحق طريق التكليف طريق التكليف فالناس في ضرورة إلى التفسير الناس الأمة في أجيالها الأمة الإسلامية في أجيالها في ضرورة إلى التفسير للكتاب الموصوف بأوصاف جليلة منها ما ذكر ابن تيمية اقتباسا من الحديث الناس في ضرورة إلى التفسير للكتاب الموصوف بأوصاف جليلة الحبل المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم صفة أخرى الكتاب الذي لا تزيغ به الأهواء والكتاب الذي لا تلتبس به ألسن والذي لا يخلق على كثرة الترديد المراجعة الرجوع إليه النظر فيه ولا تنقضي عجائبه الدلالة العالمية لا تنقضي عجائبه أقلام المفسرين لن تتوقف ولن تتوقف حتى لا يبقى في الكون إلا شرار القوم الذي تقوم بهم الساعة عليهم الساعة يتقوم الساعة إلا على شرار القوم تأتي الريح اللينة فتأخذ المؤمنين كل مؤمن ريح لينة ولا تقضي عجائبه فالناس في ضرورة إلى التفسير للكتاب الموصوف بأوصاف جليلة الحديث تم لي وله ما تعرفون حديث تم لي ستكون الفتن كقطع الليل المظلمة ستكون الفتن كقطع الليل المظلمة قيل وما المخرج منها يا رسول الله ما المخرج من الفتن المظلمة الكثيرة ستكثر الفتن ومظلمة تقول الضلال تؤثر في الناس فتفتنهم قال كتاب الله هو حبل الله المتين وهو من تركه من جبارين قسمه الله قال كان يشغل غدا في غيره فهو الذي وكذا وكذا من الشيطان. حديث طويل يؤخذ منه ما يدل به السياق عند كل عالم وباحث. الناس في ضرورة إلى التفسير للكتاب الموصوف بأوصاف جليلة وهو الكتاب الذي هو سبب الهداية. القرآن هو سبب الهداية يدعو سبب الهداية قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله قد جاءكم من الله نور مقابل النور الظلمة الظلام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله بالكتاب القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه رضوان الله من طلب رضوان الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم من سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه نعم بإذنه ماذا كثر إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إذا الغرض من التفسير والعلة من شدة الحاجة للتفسير تلمس أسباب الهداية التي يدعو إليها القرآن الكريم فسبيل الحق واحد سبيل الحق واحد سبيل طريق طريق إلى الحق هو طريق واحد سبيل الحق واحد لكن له فروع وشعب للحق فروع وشعب سبيل الحق واحد لكن له فروع وشعب الله على يعني العباد ما يجب على العباد في حق الله أدري ما حق الله على يعني العباد أدري ما حق العباد على الله سبيل الحق واحد لكن له فروع وشعب من صلاة هذه فروع الشعب صلاة حق واجب على المكلف لله من صلاة وزكاة وصوم وحج أركان الإسلام عموما وجهاد حق واجب أوجبه الإسلام بعد الهجرة جهاد غزو بر سورة الأرحام البيض في معناه العام، خاصة ببير الوالدين، طاعة الوالدين، اسم جامع لأنواع الخير، البر والصلة وغير ذلك من الفروع والشعائر. كالإيمان، الإيمان اسم واحد لكن فروعه متعددة. الفروع محققة للإيمان، ما يحقق به الإيمان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا أركانه. كذلك الواجب، ليس الواجب وحده هو على المكلف الصلاة، بل هناك فروع أخرى، واجبات أخرى تنتهي في الحق العام لله عز وجل. وإذا كانت تلك الفروع والشعب مؤدية إلى السلام، إذا كانت الفروع فروع الحق، إذا كان فروع الحق وشعبه مؤدية إلى السلام فهي الإسلام، فهي الإسلام. الفروع والشعب المؤدية إلى السلام، أن تحقق السلامة، السلام المطلوب في الإسلام، يعني آثار هذه الفروع، ليس الفروع في ذاتها، ليس الصلاة، لا، آثار الصلاة، أن تخلف آثارا سليما وسلميا. إن الصلاة تنهى بعد أدائها أن يكون لها آثار، آثار طيبة، تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كانت فروع من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم، الآثار، آثار، آثار العبادة، فروع الحق. ولله على الناس لحق على المكلفين، لله ولله على الناس حق. إذا كانت الفروع والشعب مؤدية إلى السلام فهي الإسلام. إذن الآية، أو الآية نعم، قد جاءت من الله نور وكتاب مبين، متضمنة الدعوة إلى تلمس أسباب الهداية بالقرآن. هذا وصفه بأوصاف، قد جاءكم من الله نور، القرآن نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، القرآن من أسمائه النور. تلمس أسباب الهداية فيما يدعو إليه القرآن. في الآية تؤكد طلب الهداية من القرآن وبالقرآن، يهديهم إلى صراط مستقيم، جزاكم الله النور وكتاب مهدي به الله من سبع رضوانه سبل السلام. على كل حال، قال الإمام الألوسي في تفسيره المسمى روح المعاني، غلب على تفسيره الأسلوب الإشاري، الأسلوب الإشاري، أسلوب الإشاري، إشارات، إشارات عقلية وقلبية لا تخضع لقواعد ولا للأدلة، خواطر نفسية، هواجس نفسية، ما يتراعى للإنسان، تفسير إشاري. وقف عند قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ذكر المعنى اللغوي الظاهري إجمالا واختصارا وإيجازا فقال: والإشارة أن المساجد في الآية النفس والقلب والروح والسر والخفي وهو سر السر. فبدأ يشرح فرق الآية عن ظاهرها مع ما الأصل في الأحكام في الألفاظ تأخذ على ظواهرها، صرفها تماما عن ظاهرها. والآية تقصد المساجد، مسمى المساجد عند الناس. الآية تريد المراد منها مسمى المساجد المبنية محل السجود، فصرفها إلى النفس والقلب والروح والسر وسر السر وكذا كذا. فدي يشرح منعها كذا وإزالتها كذا وكونها كذا إشارات. لم تقم على بينة نيرة، إنما خواطر في الإشارة هو غيره ممن اختاروا هذا المنهج في التفسير. لكن على كل حال أحيانا يقول يتقول له على الزمخشري في جانب اللغة في تفسيره محمود مطلوب مفيد، لكن الاعتزال طامع. وكذا كذلك الرجل الإشارة لما تجد هي النفس والقلب والروح السر وسر السر وهو الخفي، الأمر الخفي الأمر الباطني. قال في تفسيره: وأما بيان الحاجة إليه إلى التفسير، تفضل. وأما بيان الحاجة إليه فلأن فهم القرآن العظيم لأن فهم القرآن العظيم المشتمل على الأحكام الشرعية التي هي مدار السعادة الأبدية، السعادة الأبدية يقصد بها السعادة في الآخرة، السعادة الأبدية، السعادة المستمرة، ما تعرف الدنيا، المشتمل على الأحكام الشرعية التي هي مدار السعادة الأبدية، وهو العروة الوثقى والصراط المستقيم. فلأن فهم القرآن خبر إنا أمر عسير، فلأن فهم القرآن كذكر في فرض جاء خبر إنا ليس مؤخر ذكر بعد إسف الملاهية ليس هذا مؤخرا في التركيب مؤخرا لا يقال فيه مؤخر خبر مؤخر الخبر تأخير لا يمكن تركيز في الخبر تأخير لا يا فراد يا سفراد سفراد يصف القرآن. فلأن فهم القرآن العظيم المشتمل على الأحكام الشرعية التي هي مدار السعادة الأبدية وهو لا سفراد أوصف للقرآن وهو العروة الوثقى والصراط المستقيم أمر عسير لا يهتدى إليه إلا بتوفيق من اللطيف الخبير. أمر عسير لا يهتدى إليه إلا بتوفيق من اللطيف الخبير. هذه نزعة في شريعة لا يهتدى إليه إلا بتوفيق من اللطيف الخبير. حتى إن الصحابة على علو كعبهم في الفصاحة واستنارة بواطنهم الإخلاص. الباطن هو النية والإخلاص. واستنارة الوضوح، المراد الوضوح صفاء. واستنارة بواطنهم نزعة الإشارة مما أشرق عليها من مشكات النبوة. طريق الإشراق عند الصوفية، الإشراق عند الصوفية مما أشرق عليها من مشكات النبوة. كانوا كثيرا ما يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن أشياء لم تصل أفهامهم إليها ولا شك أن محتاجون إلى ما كانوا محتاجين وزيادة ولا شك أن يعني أننا محتاجين وزيادة في أكثر إلحاحا في منبع الصحابة على كل حال وجه الحاجة إلى التفسير من أمور ثلاثة. وجه شدة الحاجة إلى التفسير. لماذا الناس محتاجون حاجة ملحة وماسة إلى التفسير؟ من ثلاثة أمور. الأمر الأول كمال فضيلة المصنف. كمال فضيلة المصنف المستوى العالي الكمال. ولا أحد يبلغ في كماله في تصنيفه وفي في أمره الكمال إلى الله عز وجل. كمال المصنف بلغ أسلوب القرآن الكمال في اللغة وفي التشريع. تشريع كامل مكتمل لا يحتاج إلى زيادة. الكمال أسلوب القرآن بلغ الكمال في الفصاحة والبلاغة فعجزة العرب عن إنسان مثله. كما بلغ الكمال في التشريع والتكليف. ما فرطنا في الكتاب من شيء فيه كل شيء تطلبه تجد. ما يحتاج إلى مكلف بالتكليف مما يتعد به في آخرته موجود في القرآن وارد في القرآن. كمال فضيلة المصنف الكمال في الإنشاء وفي الطلب. الكمال في الإنشاء اللغة والأسلوب والفصاحة والبلاغة قمة. جاء القرآن على اللغة الفصحى وليس الفصيحة. هذا هو الكمال. الفصحى شيء حسن وشيء أحسن منه. وهذه الفصحى تعرفها العرب تتنافس حولها في معلقاتهم. كما فضل المصنف فإنه لقوته العلمية علم الله لا محدود علم الله اللا محدود إن الله بكل شيء عليم إنه عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور النوايا. لا تخفى منكم خافية في الكتابة من مثقال ذرة في البر ولا في السماء فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الموجز المعاني الدقيقة في اللفظ الموجز جوامع الكلمة في القرآن وفي السنة اللفظ الموجز متضمن معاني واسعة كثيرة دقيقة علماء الإسلام علماء التفسير صنفوا في سورة الفاتحة على قفرها تصاميم تصاميم لأن من قبيل جوامع الكلم جوامع الكلم فإن قوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الموجز فربما عسر فهم المراد من ذلك الموجز ربما عسر تعذر فهم المراد من ذلك الموجز فقصد بالشرح والتفصيل من برالة العلماء كثير تفضل فقصد أريد قصده المفسرون قصدوا الألفاظ الموجزة المتضمنة لمعاني واسعة كثيرة فقصد بالشرح والتفصيل لأجل إظهار المعاني الخفية لأجل إظهار المعاني الخفية ولذلك القاعدة يعني قاعدة أن ما تفسر به الحق سبحانه وتعالى كلامه بكلامه أولى من تفسير غيره أولى لأنه فسر مراده من ذلك الكلام الخفي الموجز بآية أخرى تفصيل المجملات وتقييد المطلقات وتخصيص العمومات وغير ذلك تفسير صاحب الكلام لكلامه أولى من تفسير غيره لذلك كان شرح بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له بعض العلماء بعض العلماء تفضل يشرح كلامه بنفسه فشرح كلامه أدل على المراد من شرح غيره مثلا العراقي و ألفية في الحديث العراقي والسيوطي المنشأ الأول بألفية من هو العراقي فقد شرح ألفيتان فشرحه أولى بإدراك المراد من شرح السيوطي كذلك شرح بعض الأئمة تصنيفه بنفسه أدل على المراد من شرح غيره لا في مصنفه. ولذلك كتاب الموطأ وكتاب المدونة في هذا الباب مثلا، الموطأ كتاب الموطأ الإمام مالك، والمدونة المدونة التي هي سماعات ابن القاسم عن مالك النسخ وطرق كلها في مدار واحد، يكون في احدهما تفسير وفي الاخر مفسر لكلمه مفسر متلازمان. مالك احيانا يشرح مساله في المدونه قد اجملها في الموطأ وحين العكس، ابن القاسم وغير ابن القاسم نسخ سماعات المدونة. فشرح الإمام لمصنفه بنفسه أدل يدلك ويرشدك إلى المراد من المصنف أكثر من غيره شريح آخر من الكتاب. وإله المثل الأعلى، فإذا فسر الحق سبحانه وتعالى كلامه بكلامه فهو أولى وأدل على المراد منه من بقية الأدلة الأخرى كالسنة والتاريخ واللغة والسيرة النبوية لذلك علوم أخرى مساعدة على الفهم. الأمر الثاني من بيان وجه الحاجة إلى التفسير لكمال في تصنيفها وفي حق الله تعالى جليل. الأمر الثاني إغفال المصنف بعض تتمات المسألة إغفاله أو السكوت عنها إغفاله بعض تتمات المسألة أو السكوت عنها السكوت عن شروط تلك المسألة تحقيق شروط انتفاء الموانع إغفال بعض تتمات المسألة أو السكوت عنها عن بعض تتمات المسألة أو عن شروط المسألة اعتماد منه من المصنف من المتكلم اعتماد منه على وضوحها اعتماد على وضوح ما سكت عنه أو أغفله اعتماد على وضوحها أي أنها من علم آخر من مطلب آخر أو لأنها من علم آخر فيحتاج الشارح والمفسر لبيان المحذوف ومراتبه ما سكت عنه المتكلم الأول والمصنف وما غفل عنه اعتماد منه على وضوحه وظهوره. فالشارح المفسر يحتاج لبيان المحذوف ومراتبه ومحل معرفة المحذوف علم اللغة علم اللغة تقدير المحذوف بأساليب البلاغة الذي مداره على أحد علوم البلاغة الذي هو علم علم العلوم ثلاثة: البيان والبديع والمعاني. علم البديع، علم البديع. فيحتاج الشارح والمفسر لبيان المحذوف ومراتبه. كما ورد ذلك في القرآن، كما ورد الحذف في القرآن، المفسر يستخرج تلك الأساليب التي فيها حذف لا بد من تقدير محذوف ليستقيم المعنى ولإدراك المعنى المراد. كما في القرآن من إجمالات وإطلاقات وعمومات، الكلام المجمل في حذف، الكلام العام في حذف، فتحرير رقبة مثلا، تحرير رقبة فرع فيها حذف لكنه ذكر في الآية الأخرى، فتحرير رقبة مؤمنة. فالمفسر يتأمل المعاني، إذا ما ذكرت في تلك المحذوفات في القرآن يلتزمها ويلزمها، إن لم تذكر يقدرها تقديرا لغويا اعتمادا على أساليب العرب البليغة والفصيحة. هل لم تذكر كلمة مؤمنة، صفة مؤمنة في الآية، لجاز للمفسر أن يقدرها بقرينة، قرينة حالية. القرينة الحالية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين، هذه تسمى قرينة حالية. القرينة الحالية أن الرسول يخاطب بالقرآن المؤمنين، فيكون المراد بمؤمنة، وإن جاءت نكرة غير معرفة غير منصفة أنها لابد أن تكون مؤمنة، لكن أعفي المفسر من ذلك التقدير حيث ورد في الآية الأخرى. وهكذا إغفاله لكل حال، هذه هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث لنخلص من ذلك، من هذه الحاجة، احتمال الوقت القرآني، احتماله لأكثر من معنى، احتمال بعض الألفاظ القرآنية لأكثر من معنى، اللفظ مشترك، ما يسمى باللفظ مشترك. ليس مجاز، لا مجاز وجه واحد، الحقيقة اللغوية في أكثر من معنى. احتمال اللفظ القرآني لأكثر من معنى كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام، اشتراك لفظي، اللفظ المشترك بين معاني متعددة كما في المجاز، الفاظ المجاز واللفظ المشترك واللفظ الدال على معنى بالالتزام، دلالة الالتزام، لازم الكلام ولازم اللفظ كذا، ما يلزم منه. المجال والاشتراك ودلالة الالتزام. المجال مثلا في معناه العام، المجال الذي هو خلاف الحقيقة، الحقيقة اللغوية. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له عند العرب القائلين الناطقين الأول، الأول استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة بينهما، بين الحقيقة اللغوية والحقيقة والاستعمال المجازي فيه. هناك علاقة بين ظاهر اللفظ والمجاز فيه، لعلاقة بينهما كإطلاق الأسد على الشجاع، العلاقة بينهما فلان أسد تشبيه بريق، كإطلاق الأسد على الشجاع والجري والمقدام. أما الاشتراك فمعناه وأسلوب المجاز ورد في القرآن كذلك، ورد في القرآن. لازم المفسر أن يعلم أن تلك العبارات جاءت على أسلوب المجاز، على صيغة المجاز. المطلوب منه أن يبحث عن العلاقة بين الحقيقة اللغوية، حقيقة اللفظ، والمجاز، أن يقف على العلاقة حتى يسقط المعنى المجازي على المعنى اللغوي الحرفي الحقيقي الوضعي. أما الاشتراك فاستعمال اللفظ في معنيين في أصل الوضع، في أصل الوضع. اللفظ الواحد تطلقه القبيلة الفلانية على معنى معين، وتطلق القبيلة الفلانية الأخرى على معنى، واللفظ واحد لكن له معنيان في الاستعمال، في أصل استعمال، أصل إطلاق. العين، العين فيها الحقيقة والمجاز، العين الجارحة هذا حقيقة استعمال، مادة الإبصار، عضو الإبصار، والمجاز كالقرع، كلمات القرع الواردة في القرآن. نحن تكلم عن فهم القرآن لا عن ألفاظ العرب. تفضل. كالقرع فقد وضع لمعنى الحيض والطهر معا، سمي العرب بعضهم سميه في حالة الحيض يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بمضي ثلاث حيضات. الآخرون قالوا ثلاث تطهيرات، طهر بعد الانتهاء من الحيض، انتهاء الحيض بداية الطهر، والبداية والنهاية بينهما سلازم، ينتهي أحدهما فيبدأ الآخر بدون فاصل، ليس إشهاريا فاصل ثم نعود، بدون فاصل، بدون تراخي باللغة السليمة، لا تراخي بينهما، انتهى الحيض ثم فترة لا يكون فلا حيض ولا طهر ثم الطهر، لا، بدون تراخين بينهما. شق عقاد. استعمال اللفظ في معنيين في أصل الوضع مثل القرع وغيره. أما دلالة الالتزام، دلالة الالتزام فأن يدل اللفظ، لفظ القرآن دائما نتكلم عن ألفاظ القرآن التي يراد تفسيرها وفهم معناها، فأن يدل اللفظ على معنى خارج عنه عن اللفظ، أن يدل اللفظ على معنى خارج عنه لازم له عقلا، كلمه لحظه ذلك المعنى من حيث العقل تصور تصورات تطبيقات ان يدل اللفظ على معنى لا خارج عنه لازم له عقلا وعرفا عقلا وعرفا اما المثال فصلى الله وسلم على نبينا محمد والى لقاء الاخرى باذن الله السلام عليكم ورحمة الله